وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. عودا على ما تقدم من المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ولعل المؤلف رحمه الله أتى بهذا النص هنا عقب الجمع ليبين لنا أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي تجمع فيه الصلاة، والخلاف لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد كونه يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع بسند ضعيف، والتحقيق الصحيح عند علماء الحديث وفي الموطأ لمالك رحمه الله أن هذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهل ابن عباس يشرع للناس ويؤقت؟ يقول العلماء في مثل هذا، لأنه يتعلق بالتشريع والعبادات وبالصلاة أهم أمر الإسلام، قالوا مثل هذا لا يقال فيه بالرأي، ولا يكون ابن عباس قال ذلك إلا عن سماع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس لما قال ذلك ما قالش سمعت رسول الله، ما قال قال رسول الله. في الخبر الذي تكلم به ابن عباس لم يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ، فنأخذه عن ابن عباس موقوفا عليه، ويحكم له بإيه؟ بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم الكلام في 4 برد، والبريد 4 فراسخ 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال 48، والميل 1.5 إلى آخر كما تقدم 72. نعم.